وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. عكرمة بن أبي جهل، ما اسمه أبي جهل؟ عمرو بن هشام، عدو الله وعدو رسوله فرعون هذه الأمة، ابنه صحابي، نعم ابنه صحابي رضي الله عنه وأرضاه، أسلم بعد فتح مكة، نعم كان أيضا ابنه من أشد الأعداء للإسلام والمسلمين. قال شهدت قتل أبي يوم بدر، شهد الصحابة وهم يقزون رأسه، وابن مسعود يقز رأسه بعد أن برد بعد أن مات. فقال لم أستطع أن أسحب جثة أبي، فر في يوم بدر. ويوم أحد كان على الميمنة خالد بن الوليد، وعلى الميسرة من؟ عكرمة بن أبي جهل. وفعلوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي رسول الله ما فعلوا في غزوة أحد من الجراح والقتل. وفي غزوة الخندق أيضا كان يعني هو رجل فارس شجاع من فرسان قريش ومن أشد فرسان قريش، غزوة الخندق، طبعا الخندق الذي حفر عظيم ما استطاعوا أن يجتازوه، وتعبوا من الانتظار، هذا ما صبر عكرمة، فنزل ومعه بعض الفرسان يريدوا أن يجتازوا الخندق، لكن حصلوا لهم الرمي بالنشاب حتى قتل أحدهم. ويوم فتح مكة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمن الناس، عكرمة ما في فائدة يريد أن يقاتل، نعم، فلقي خالد بن الوليد في جبل الخندمة وتقاتلوا مع خالد بن الوليد، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعطاهم أمر من اعترضكم احصدوه اقتلوه، فقتل خالد 12 رجلا وفر عكرمة، فر وركب سفينة من جدة يريد الفرار عبر البحر، فجاءت كما ذكر أصحاب السير جاءت عاصفة بالسفينة، خلاص جاء الموت، فقالوا الآن أخلصوا الدعاء لله كما قال الله عز وجل، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فقال عكرمة إذن ما دام هو الذي يخلصنا من هذه الشدائد رجعوني الساحل، فرجع وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وقاتل في جيوش أهل الإسلام حتى قتل في معركة اليرموك، حتى قتل شهيدا إن لم تخن الذاكرة في معركة اليرموك، قاتل قتال شديد، حتى خالد بن الوليد كان يقول عندما كان يقدم على المشركين بقوة فيقول له أبقى على نفسك لا أريد أن أخسرك، أو بهذه العبارة، فيقول قد قاتلت النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلت أصحابه، فهذه يعني بتلك المعارك، نعم، وينادي أصحابه من يبايع على الموت، فيذهب معه بعض أصحابه ويقاتلون المشركين حتى قتلوا رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا عكرمة، سبحان الله، إنما الأعمال بالخواتيم. قال كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كتاب ربي. طيب هذا الفعل من عكرمة، بعضهم يضعف هذا الأثر، لكن الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول لا بأس، لا حرج أن تقبل المصحف، تفعل به هكذا تضع على جبينك، لا بأس لا حرج، لكن ليس بسنة وليس بمشروع، ليس بسنة وليس بمشروع، لكن من فعل ذلك لا حرج، لا بأس، لا ننكر عليه، لأنه جاء هذا الأثر، بعضهم يضعفه وبعضهم يحسنه. نعم أن عكرمة رضي الله عنه كان يضعه على وجهه وربما قبله ويقول كتاب ربي كتاب ربي. فقال الشيخ بن باز رحمه الله لا حرج في ذلك، ولكن لا يقال مشروعا ولا يقال مستحبا ولا يقال سنة، بل تركه أولى، بل تركه أولى، تقبيل المصحف وضعه على الجبهة تركه أولى، ولكن ماذا إذا فعل فلا حرج.